بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض في منزله جماعة إذا لم يمكنه شهودها في المسجد لعلة حادثة. أخبرنا أبو طاهر. الباب الذي قبله إيش؟ الذي قبله باب التغليظ في ترك صلاة الجماعة. طيب أعد الترجمة. بابه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض في منزله جماعة إذا لم يمكنه شهودها في المسجد لعلة حادثة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب بخبر غريب قال حدثنا قبيصة قال حدثنا ورقاء بن عمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: وثئت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه. وثئت. قال: وثئت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه فوجدناه جالسا في حجرة له بين يديه غرفة. قال: فصلى جالسا فقمنا خلفه فصلينا. فلما قضى الصلاة قال: إذا صليت جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صليت قائما صلوا قياما، ولا تقوموا كما تقوم فارس لجباريها وملوكيا. باب الرخصة للمريض في ترك إشكال عليه. قال عفى الله عنكم: صحيح أخرجه أحمد، انظر إتحاف المهرة. بس من المحشي هذا ماهر الفحل. نسخة واحدة معكم؟ نعم. إيش أعد هذه الترجمة؟ باب صلاة المريض في منزله جماعة إذا لم يمكنوا شهودها في المسجد لعلة حادثة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب بخبر غريب قال حدثنا قبيصة قال حدثنا ورقاء بن عمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: وثئت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه فوجدناه جالسا في حجرة له بين يدي غرفة. قال: فصلى جالسا فقمنا خلفه فصلينا. حجرة له بين يدي غرفة، معروف أن حجرة واحدة، غرفة بين يدي غرفة يعني غرفتان، جالسا في حجرة بين يدي غرفة، لكن هذا وجه الغرابة. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرش فجحش منه فصلى بالناس جالسا في المسجد ليس في غرفة. هذا وأيضا الغرفة كيف في حجرة بين يديه غرفة، يعني هي غرفة واحدة، حجرة عائشة. هذا وجه الغرابة. والمحشي ما تكلم على هذا، مع أن المريض هو الحديث الغريب. وثئت، قال وثئت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه. المعروف أنه سقط عن فرس له فجحشت ساقه يعني رجله، فصلى بالناس جالسا، صلوا خلفه قياما، فقال فأشار إليهم أن يجلسوا، وقال لما سمعوا قال: كنتم تفعلوا كما تفعل العاجب، يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. هذا الحديث الصحيح المعروف. وثئت، قال وثئت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه فوجدناه جالسا في حجرة له بين يديه غرفة. قال فصلى جالسا فقمنا خلفه فصلينا. فلما قضى الصلاة قال: إذا صليت جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صليت قائما صلوا قياما، ولا تقوموا كما تقوم فارس لجباريها وملوكها. انتهى الحديث. ها محتمل وثيئات، تكلم على وثيئات. نعم، قال تحرف في النسخة ميم إلى وثبت، ووثئت معناها أصابها وهن دون الخلع والكسر، يقال وثئت رجله فهي موثوءة، ووثأتها ووثأتها أنا، وقد يترك الهمز. نعم، محتمل يكون قصة على القصة في المسجد، لكن فيه أغراضة من جهة قوله في حجرة بين يديه غرفة، من جهة أنهم صلوا خلفه، يعني قال لهم، أو لما قاموا صلوا خلفه وهو لم يأمرهم، فقام يصلي فصلى جالسا، فقمنا خلفه فصلينا، فلما قضى الصلاة قال: إذا صليت جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صليت قائما صلوا قياما، ولا تقوموا كما تقوم فارس لجباريها وملوكها. معلوم أن الإمام إذا صلى قائما من أول الصلاة فالمأموم يصلي قاعدا، وإن صلى قائما ثم اعتل فإنه يستمر قائما. هذا من جمع بين الحديث. وهنا كانه ابتدأ الصلاة قاعدا فأمرهم بالجلوس، لو صح الحديث، يعني على صح الحديث. باب صلاة المريض إيش في بيته لعلة. قال: باب صلاة المريض في منزله جماعة إذا لم يمكنه شهودها في المسجد لعلة حادثة. ممكن الغرابة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم قريب من المسجد، له باب على المسجد، يمكن أن يأتي ويخرج ويصلي الناس خلفه. مؤلف استغرب، قال قريب وغريب. نعم، في غرابة من جهات متعددة. نعم، الله عنكم. نعم، من جهة أن يكون صلى في غرفة، غرفة بابها على المسجد، من جهة يقول في حجرة بين يديه غرفة، من جهة أنهم صلوا بعد مجيئهم إليه. نعم، هذا هو الإشكال. هذا غرفة، حجرة بين يديه غرفة، يعني في غرفة أمام غرفة، في حجرة أمامها غرفة، بين يديه يعني أمامه غرفة ثانية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة للمريض في ترك شهود الجماعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمران بن موسى القزاز بخبر غريب غريب. حدثنا إيش؟ عمران. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمران بن موسى القزاز بخبر غريب غريب. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك قال: لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يصلي بالناس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، فما رأينا منظرا أعجب إلينا منه حيث وضح لنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأومى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن تقدم، وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب، فلم يوصل إليه حتى مات صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: هذا الخبر من الجنس الذي كنت أعلمت أن الإشارة المفهومة من الناطق قد تقوم مقام النطق، إذ النبي صلى الله عليه وسلم فهم الصديق بالإشارة إليه أنه أمره بالإقامة فاكتفى بإشارة إليه عن النطق بأمره بالإمامة. نعم هذا أصل الصوف الصحيح إشكال عليه. قال صحيح أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي. أصله في الصحيحين لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمر على الركن يصلي بالناس، وفي بعض الأيام كشف الستر ووضح لهم وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد الناس أن يتأخروا ظنوا أنه سيأتي عليه الصلاة، لأنه له باب على المسجد يرونه الصف الأول يرونه هنا هنا على مثلا قبلة المسجد النبوي، هذا المحراب والباب أمامهم كذا الحجرة حجرة عائشة. فلما كشف الستر رأوا كاد أبو بكر يتأخر أنه سيأتي وأشار إليهم بالسمر، ثم أرخى الستر فما خرج حتى مات عليه الصلاة والسلام. هذا في الصحيح. نعم عفى الله عنكم. قول أبو بكر قال أبو بكر إيش؟ قال أبو بكر هذا الخبر من الجنس الذي كنت أعلمت أن الإشارة المفهومة من الناطق قد تقوم مقام النطق. صحيح الإشارة شرع إليهم يعني يده يعني إشارة أبو بكر يبقى ظن أبو بكر رضي الله عنه النبي سيأتي يتقدم يصلي بالناس فأشار إليه مكانك، فصار الإشارة تقوم مقام الكلام إذا كانت مفهمة، ويجوز حتى المصلي الإشارة مثل ما وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وأشار بيده في قصة أسماء في صلاة الكسوف أنها أشارت بيدها إلى السماء وقالت آية. نعم عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى باب فضل المشي للجماعة متوضئا وما يرجى فيه من المغفرة. بارك وفق الله وفق الله وفق الله سبحانك اللهم وبحمدك.